السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والكفاء والسلام على نبي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف وبعد إخوتي الكرام. طيب يعني إخوة آثروا أن يكون الأمر على الترتيب أفضل، فنأخذ ما تبقى من سورة النساء صعودا إلى ما بعدها. هنا وقفنا تكلمنا عن المواريث وشرحنا المواريث على السبورة، فما أدري هل أكملت أنا تفسير الربع هذا ولا ما أكملته، فاحتياطا نصل إليه بعدما تكلمنا عن المواريث وعن أن المواريث فرضها الله جل وعلا والذي تولى تقسيمها سبحانه وجل جل في علاه. قال الله تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. تلك حدود الله، هذه الشرائع والأحكام التي حدها الله جل في علاه وقد بينها على في كتابه، لا يجوز التجاوز ولا التعدي عنها، تجاوزها ولا تعديها بحال من الأحوال، فهي أحكام مذكورة شرائع شرعها الله جل في علاه وحدود حدها الله جل في علاه. ولذلك أردف الله بعد ما بين أنها حدود حدها الله جل في علاه قال: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. أي من يطع أمر الله جل في علاه ويدخل تحت الانقياد والانصياع التام بأن الله جل في علاه الذي فرض هذه الفرائض حد هذه الحدود فلا يتجاوزها أحد، فمن يطع الله في ذلك على هذه الحدود ويقسمها على تقسيم الله جل في علاه يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، هذه بشارة الخلص بهذه الجنات، ليست جنة واحدة بل جنات، جنات النهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، منها البساتين التي تحتها أو تحت قصورها أنهار الجنة ولهم فيها ما يشتهون من الحور والحور من الحور والحبور والسرور والسعادة والثمار اليانعة من طعام وشراب ونكاح وغير ذلك من النعيم الأبدي السرمدي في هذه الجنات بجوار رب العالمين. قال: هذا لمن أطاع الله جل وعلا فيما قسم ولم يرد على الله تقسيمه سبحانه جل في علاه. تلك حدود الله، تلك التي مرت وسبقت من التقسيم المواريث، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله. شو هنا قال ومن يطع الله ورسوله، نفتح إلى أن ما حده النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لابد من القياد له وأنه تشريع. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس، النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس، لأن جاءت الجدة إلى أبي بكر فقال: لا أعلم لك في كتاب الله شيئا ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حد لك حدا. فقال محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة قال اتفقا، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس فأعطاها أبو بكر السدس. لذلك قال: من يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا أيضا لك أن تفهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم في مطلع سورة آل عمران جعل طاعة مستقلة للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: من يطع الله ورسوله المكافأة الثمرة يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. يعني هذه الطاعة التي أثمرت الخلود في الجنات، هذا هو الفوز العظيم. نعم، وهل هناك فوز وفلاح فوق هذا الفلاح أن يعيش يعني الحياة الأبدية السرمدية في نعيم سرمدي أبدي؟ ونتمتع بنعيم الله جل وعلا في الجنة مكافأة لأن الله قد اشترى ووعد في ربح البيع. قال الله تعالى أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. نعم. قال ولأن القرآن ثاني قال: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وما يعص الله ورسوله، هذه دلالة على أن من يخالف أمر الله جل وعلا ويستهزئ بأحكام الله جل وعلا أو يستحل ما حرم الله فإن عقابه عظيم وعذابه أليم، فإنه نار تلظى، فإن الله جل وعلا جعل له نارا تلظى لا يصلها لا يخرج منها أبدا، مؤبد فيها، له عظيم الإهانة والإذلال والحقارة والعذاب، وأحاط العذاب به من كل مكان، ومن يعصي الله ورسوله، ومن معصية الله ورسوله أن يأتي هؤلاء البرج السفهاء الذين يقولون النساء كالرجال في أحكام الميراث، ولما تفرقون. وهذا قاله كثير ممن قام على هذا الباب. عليكم السلام وبركاته، أحسن الله عليكم، رضي الله عنك أمور، رفع الله مقامكم. الغرض المقصود هنا ترى أو المسألة ليست الهينة، المسألة هنا في هذا الباب على أنه من رفض تقسيم الميراث الذي قسمه الله جل وعلا في كتابه ما ترى منه إلا الكفران. ولذلك قال الله جل وعلا: ما يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. وخلوده هذا لأنه رد على الله حكمه، وفيه ضمن استحلال ما حرم الله جل وعلا، وكل ذلك مواد الكفر ومواد الخلود في النيران. فقال ربنا الرحمن قال هنا بجبروته: ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أي إذا قال فاستهزأ بأحكام الله أو استحل ما حرم الله أو رد على الله حكمه فله النار، يكون فيها مهانا مذلولا، ويحيط العذاب به في كل مكان من كل مكان. وكلما هم إلى الخروج لا يخرج، وكلما توسل لا يقبل توسله، وكلما اعتذر لا يقبل عذره. ونادوا: يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. كما قلنا مقام هذا الجاهل، وقال: المرأة لا تفارق الرجل، ولما فرقتم؟ وجاءت امرأة أيضا فيها ما فيها من العته وفيها ما فيها من الجهل ترد على الله حكمه وتقول: لما لم تسوى بين الرجال والنساء في مسألة الميراث؟ المرأة لا تقل عن الرجل. يا أمة الله لا تكوني منصاعة منقادة لربك إلا في علاه، وإن الله يعلم ما ينفع مما يضر، وهو الذي قد قسم هذا الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. الرجل هو الذي يتحمل في الزواج النفقات، الرجل يتحمل النفقة على أهله وعلى غير الأهل، المرأة لا تتحمل شيئا. لذلك المرأة فقط تستفيد ولا تتحمل شيئا، والرجل الذي يتحمل. لذلك جعل الله جل وعلا أن الرجل يأخذ حظ الأنثيين. قال الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شاهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. الزانية في أول أمر الإسلام إذا إذا إذا إذا شهد عليها أربعة فكان حكمها الحبس، أن تحبس المدة الطويلة أو تحبس إلى الموت، ليس هناك حد لكن تحبس إلى الموت. فهنا قال: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. بعض العلماء يلفت الانتباه إلى أن هذا العدد الذي أراده الله جل وعلا، هذا العدد الأصل فيه، يعني الأصل في هذا العدد هو أن الأصل في هذا العدد هو الستر، ولأن الله جل في علاه حيين ستير يحب الحياة الستر. نعم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز، قال: هل سترته بثوبك يا هزال؟ ولما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: طهرني، قال له أبو بكر: الستر بستر الله. وقال عمر: سترك الله في الستر بستر الله، لما تتكلم بها الستر؟ لذلك أكد على أن الشهادة تصل إلى أربعة من الشهداء. لذلك ما من حد في الزنا أقيم بالشهداء بحال الأحوال. حتى في مسألة المغيرة لما وصل الأمر أن اتفق الثلاثة على شيء واحد، وجدنا رجلا على امرأة، وجدنا هذا بذاك كالمرود في المكحلة، مع ذلك الرابع لم يقل ذلك، قال: وجدنا رجلا على امرأة وسمعنا صوتا، هذا الذي قاله فقط في هذا الباب. إذن المسألة هنا ظاهرة في أن الله أراد الستر على هذه المسألة، فلا تجد أبدا حد من حد الزنا قد أقيم بشهود أربعة. لكن المرأة زانت وشهد أربعة من أهلها بذلك، حكمها هو الحبس حتى يتوفهن الموت، الحبس حتى يتوفهن الموت. قال: واجعل الله لهن سبيلا. وهذه الآية باتفاق أنها منسوخة، يعني هذه الآية منسوخة. كان هذا حكم في أول الإسلام ولكنها منسوخة، واختلف العلماء في نسخها الناسخ. فقال بعض العلماء: الناسخ في ذلك وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قد جعل خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر البكر جلد مئة وتغريب عام. قال وال هذا البكر البكر جلد مئة، رضى الله عنك يا أستاذ إبراهيم، البكر البكر جلد مئة وتغريب عام. وقال السيب السيب الرجم حتى الموت، جلد مئة والرجم حتى الموت. وهذا عندما يقول بأن القرآن ينسخ بالسنة، وصحيح أن القرآن ينسخ بالقرآن، النسخ بالسنة فيه نظر، لأن الله تعالى قال ما ننسخ من آيات أو نسيها نأتي بخير منها أو مثلها. فهنا النسخ ضم الحلقة أنت عشان نعرف ها برضو النسخ هنا بقول الله تعالى الزاني والزانية فجلد كل واحد منهما مئة جلدة. ثم قال الله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. هنا واللذان يأتيانها، بعض الجهلة يحسبون أن هذه على اللواط، هذا خطأ مبين. واللذان تغريبا يراد بذلك البكران، البكر رجلا أو امرأة في هذا الباب، رضي الله عنه وعنه وسلم فئته أحسن الله عليكم جميعا. والبكران اللذان يفعلان ذلك هذه الفحشة، قال فآذوهما، هنا آذوهما بالتسريب بالتقريع بالتوبيخ بالتعيير بالضرب، يعني حتى يتوب عن ذلك وتنصلح السريرة. فإن كان فكف عن إذائهم، فكف عن إذائهم، فأكون هنا أيضا البكر بالبكر يكون فيه التقريع والتوبيخ والتعيير بهذا الذنب حتى يتوب منه، حتى يؤوب، حتى لا يجهر به، حتى تصلح السريرة. فإن تاب فالله تواب رحيم. وهذا أيضا كان في أول الإسلام حتى جاء قول المسلم، يعني خذوا عني خذوا عني البكر، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد ماء وتغريب وتغريب عام. قال تعالى إنما التوبة على الله للذين، يعني تقبل عند الله، توبة تقبل عند الله، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. يعني الله يعلم من كان صادق التوبة وقلبه كان طاهرا نقيا يريد إسراعا إلى ربه جل في علاه، ولسان حاله يقول عجلت إليك ربي لترضى. فيقول هنا إنما التوبة، إنما الحصر وخسرنا، يعني تقبل عند الله جل في علاه. إنما التوبة على الله يعني يقبل الله، ومن تاب تاب الله عليه. عليكم السلام وبركاته، أهلا وسهلا بالأخت الفاضلة، أحسن الله عليك. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، كان أسعد بحرص حضرتك رفع الله مقامك. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، أي التوبة المقبولة التي يقبلها الله جل وعلا من فعل المعصية أن يتوب من قريب. هو العلماء يقولون في قوله إنما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة، طب لو عمل بالسوء بجهالة كيف يحاسب عليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع علامات الخطأ والنسيان، والجهل أخو النسيان ومس كله عليه. قلنا لا، هذا يعلم العاقبة أو يعلم الحرمة دون العاقبة، لكنه في ذلك رضي الله عنك يا أستاذ محمود، رضي الله عنك، نسأل الله أن يتقبل منا ويقبل منا ومنك صالح الأعمال، حبك الله. فهنا في قوله يعملون السوء بجهالة، يعني عندما وقع المكلف في هذه المعصية يكون جاهلا، لأنه يعلم العقاب ويعلم بأن الله عليه رقيب، ويعلم بأنه في ذلك قد يفقد خيرا، فتكون هذه الجرأة على هذا الباب يكون فيه شيء من الجهالة، يكون فيه شيء من الجهالة، ليس الجهل بالعاقبة ولا الجهل أيضا بالحرمة، لكن من الجهالة أنك تؤثر الفاني على الباقي، لأنك في ذلك قدمت سعادة الدنيا على سعادة الآخرة، وهذا فيه ما فيه من الجهل المركب في هذا الباب، لأن الدنيا خزف فاني والآخرة ذهب باقي. قال من قريب، ومن قريب هنا معناها أنه في قوله إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، من قريب يعني إلى الغرغرة، إلى الغرغرة، ولأنه لا تقبل التوبة عند الغرغرة، أو كما قلنا عندما يعاين الملائكة الذين يعينون ويساعدون ملك الموت، هنا نقول بأنها لا تقبل لأن الغيب صار شهادة، كما عاين فرعون عندما صرخ وقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. الآن وقد عصيت قبل، لأنه عاين، ومن عاين صار الغيب في حقه شهادة يسقط إيمانه. كما قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، يعني كانوا من الصدق، ومن قريب أيضا من صدق القلوب. أرأيت الذي قتل 100 نفس، رجل كان صادق التوبة قتل 99 نفسا، ذهب الرجل راهب ما يعلم أنه جاهل، وشوف قتله جهله، لما قال له أريد التوبة قال إنك لجري لا توبة لك، فقتله أكمل به 100، وكان صادق التوبة بعد هذا القتل الأخير، وذهب إلى عالم قال من يمنعك من التوبة، لما كان صادق التوبة فعل الله له ما لم يفعل لغيره، وقال الأرض الطاعة اقتربي، وقال الأرض المعصية تأخري. شوف الناس اللي مش هم على الأرض مصلي أما هذا أوقات مصلي. قال فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما، يعني هو عالم بالصادق في التوبة، عالم بالذي يسعى إلى إرضاء الله جل وعلا، عالم الذي تندم قلبه والذين لا فعلوا فحشة أو ظلم أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نعم. قال وكان الله عليما حكيما، فهو يضع شيء في موضعه ويقبل التوبة ممن كان صادق التوبة له سبحانه وجل في علاه، والله عليم حكيم يعلم الصادق من الكاذب. فقال قال الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون هم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وليست التوبة، نعم، أي ليس قبول التوبة لمن أغرق في الإجرام وانتهاك المحارم وعاد في الأرض فسادا وله العزم على معصية بعد معصية وبقي مستمرا عليها، يعني تأتيه الموعظة بعد الموعظة فلا يرعوي ولا يتراجع، وهذا فارق بينه وبين من يتوب ويؤوب ويرجع ويتوب ويؤوب ويرجع ويتوب ويؤوب ويرجع، هذا صادق التوبة تغلبه نفسه أو يغلب نفسه طارة تغلبه نفسه طارة، لكن كان أما الآخر وهو عازم على المضي قدما وهو يعيث في الأرض فسادا مستمرا على التجاوز والتعدي في ذلك، فهذا إذا يعني إذا التجأ إلى التوبة بعدما رأى أمارات العذاب، بعدما كان الغيب صار عنده شهادة وعند الغرغرة قال الآن أتوب، لا يتوب الله عليك بذلك ولا يقبل الله لك توبة بحال، لأنك لو كنت صادقا تبت وأنت صحيح مقيم وأنت يعني على على على على صدق توبة ترفع يديك منيبا مستكينا متضرعا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا كلية وجمعية القلب باستكانة ومضاعف للرب جل في علاه كانت من يونس عليه السلام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، وهذا من سيد من أفضل الاستغفار والدعاء هو أن تأتي بالتوحيد مع الإقرار بالتعدي والتجاوز الذي أنت فيه. عليكم السلام وبركاته دكتور. قال يونس عليه السلام لا إله إلا أنت، أو أعتذر بالتوحيد، بالتوحيد لا إله إلا أنت سبحانك تقديسا وتنزيها من كل نفس معيب إني كنت من الظالمين، استكانة وتضرع واعتراف وإقرار، لذا جمع كل الخير في قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فغفر الله له وتقبل الله وكشف عنه الكربة. أما إذا عاين وشاهد الملائكة وعلم بالعذاب فسارع إلى التوبة أن تكون له توبة، أن تكون له توبة، ألجأته أمارات العذاب إلى التوبة فلا تنفعه، كما بين الله تعالى في أول علامات الساعة يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت إيمانها خيرا. قال ولا الذين يموتون هم كفار، بعض العلماء يقولون إنما التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال هؤلاء نزلت في المنافقين أو في الكافرين، وهذا بعيد، وإن كان من قول ابن عباس لأنه هنا قال ولا الذين يموتون وهم كفار، قد تكون هذه في المنافقين، قد تكون هذه في المنافقين. قال الله تعالى أولئك، هذه إشارة للبعيد، المعنى هنا البعد في الإذلال والتحقير والتقريع والتوبيخ، البعد في قعر جهنم، البعد في مكان العذاب. أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، فعيد بمعنى مفعل. فأولئك هيأ الله لهم عذابا مؤلما موجعا عظيما أحاط بهم من كل مكان، من كل مكان. فنعوذ بالله من الكفران، ونعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من ألا أن تأخذنا الدنيا فلا نسارع في التوبة والأوبة حسن الفيئة لربنا، فإنه أرحم علينا من أمهاتنا ومن أنفسنا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، هنا نداء من الله، قلنا ابن مسعود درجة على أن يبين لنا وأن يعلمنا أن كل نداء لابد أن تعلم أن الله تعالى يعني أرادك أن ترعاها سمعا، أمر ستأتمر به، نهي ستنتهي عنه. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا يأتين بفحشة مبينة وعاشرهن بالمعروف إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، أي لا يحل لكم أن تجعلوا النساء كالمتاع، كسخط المتاع، كما كان في الجاهلية، كان إذا مات عنها زوجها ورثها ابنه، إما يتزوجها إن أعجبته أو يحبسها للموت ليرث مالها وصداقها، فأن تجعلوها كالمتاع ينتقل بالإرث من شخص إلى آخر، أو أن ترثوهن بعد موت أزواجهن فتتزوجوا بهن كرها عنهن، يعني هم إرث سقط متاع متاع، إن أراد تزوجها وإن أراد حبسها إلى الموت لا كرامة لها ولا مكانة لها. لذلك قال ولا تعضلوهن، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ليس النساء لكم إرث أو مستباح أو يستباح لكم، لا لسنا كذلك. فهنا الإسلام قد جعل الكرامة للمرأة وجعل للمرأة مكانتها، إذا مات الرجل هي محبوسة بالعدة لفضله ولمكانته، ثم بعد ذلك تتحرر. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قيس إذا حللت فآذنين، بعد ذلك لها أن تختار من شاءت، أما أن تكون سخط متاع هذا لا يجوز في حال من الأحوال، وهذا إسفاف بالمرأة وإنزال بقدرها، وجاء الإسلام ليعلي من شأنها وليبين مكانتها وكرامتها. لذلك نهى يا أيها الذين آمنوا اعتبروا، فإن هذا الأمر من الله جل وعلا، وعليكم السمع والطاعة. يا أيها الذين آمنوا كأنه قال وعلامة إيمانكم أنكم لا تستحلوا أن ترثوا النساء. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، يقول أذكرها أيضا، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن، ولا تعضلوهن، نعم العضل هنا لا يحل لكم أن تمنعوهن من الأزواج، العضل أن يكون الرجل طلق امرأته وفاتت العدة وانقضت فلم يردها إلى حضيرته، نعم، وجاء خاطبا، فهنا لا يجوز له أن يعضلها. في سورة البقرة كان قال قد أعطيته منحته إياها، ثم يأتي خاطبا لا والله لا أعطيه إياها مرة ثانية، فأنزل الله جل وعلا ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ليس لكم ذلك، وهذا أيضا فيه دلالة على حرمة الزواج بغير ولي. ولا تعضلوهن، ولا يحل لكم أيها الأزواج أن تمنعوهن من الزواج أو تضيقوا عليهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن من المهر، إلا أن تكون المرأة ناشزا وهي تريد الفراق وهي التي تكيد للزوج، هنا له أن يضغط عليها من أجل أن تختل أو أن تسقط من حقها، فلا يتكلف هذه الكلفة، وبعد ذلك أنها يعني تسيء إليه هذه الإساءة تأخذ منه كل شيء ويجلس بلا شيء، ويجلس بلا شيء. والشرع فيه العدل في هذا الباب، كما أنه نهى على أن عن إرث النساء والزواج منهن كرها، أيضا نهى عن عضل المرأة التي تحب أن ترجع إلى زوجها، قال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن، يعني يمنعها من أن ترجع إلى زوجها من أجل، يمنعها من أن ترجع من أجل أن يأخذ مالها. المرأة يعني أكثر من حالة جاءت في هذا الباب، تعمل ولها ربح وافر في العمل، ثم بعد ذلك ماذا يحدث؟ يطلقها زوجها ولا يردها، فيأتي أبوها أو أخوها يقول لا ما في زواج، أنت الآن تجلسي ليأخذ منها الراتب وليأخذ منها المال، ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن. وهنا أيضا الأزواج، الخطاب للأولياء يكون معناه على ما قلنا فترد لزوجها، أو للأزواج فلا ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن، لأن هذا حقها، هي مكنتك من نفسها فحقها أن تأخذ مهرها كاملا، بل لها ألا تمكنك حتى تقبض المهر كاملا. لتذهبوا بعض ما تتمهن إلا استثناء هنا يدل لك على أنه يصح للرجل أن يضغط على المرأة الناشز أو التي فعلت فاحشة أو التي فيها ما فيها من السوء ببزاءة اللسان وفيها يعني فيها ما فيها من يعني سوء العشرة، فله أن يضغط عليها حتى لا يحصل كل شيء فيذهب ببعض ما أتاها. قال إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، يعني إذن لو فعلت لك أن تضغط عليها لتأخذ منها يعني ما يكون هدية لك، إذا طلقتها فلا تخسر كل شيء. ثم قالوا عاشروهن بالمعروف. ابن عباس كان يقول كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل جاء قريبه فألقى ثوبه على المرأة فمنعها من الناس، إن كانت جميلة تزوجها وإن كانت ذميمة حبسها حتى تموت فيأخذ منها المال. وإن جاء زوجها غيره وأخذ الصداقة له، فهذا كله كان من فعل الجاهلية، فجاء الإسلام فنسخ كل هذا كرامة للمرأة. ولذلك قال وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، أي صاحبهن بالمعروف إحسانا وودا ولطفا وأنسا ونفقة وسكنا. لا بد أن يكون المرء على هذه الطريقة التي بينها الله جل في علاه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن خيرية الرجل تعرف من حسن تبعله أو من حسن تعامله مع زوجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. فلابد من المعاشرة بالمعروف، الكلمة الطيبة صدقة، بالأقوال والأفعال والإحسان دون الضرب، ولا يقبح ولا يهجو إلا في البيت كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فيعني لابد للمرء أن يكون محسنا، ولذلك لما قيل الوكيع من نزوجها قال زوجها التقي النقي الذي إذا أحبها أكرمها وإذا أبغضها لم يهنها ما أساء إليها، واتق الله فيها واتق الله فيها، هذا الأصل في هذا الباب. قال وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فصاحبهن بالمعروف والإحسان إليهن بالأقوال والأفعال، وأيضا لا يسيء إليهن بالتثريب والتقبيح والشتم وأيضا الإسقاط من الكرامة والمكانة وتسفيه العقول، هذا كله ليس من حسن خلق المسلم وليس من المعاشرة الحسنة. وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإن كرهتموهن يعني حدث الميل، القلب لا يملكه أحد، ما أحد يملكه، فإن كرهت يعني منها شيئا أو خلقا فأحبب منها خلقا آخر، فاصبر عليها واستمر في الإحسان إليها ولا تطلق، فعسى الله جل وعلا يجعل البركة معها ويجعل الرزق الواسع معها ويجعل الخير بك معها أيضا، وأن يرزقك منها الولد الذي تفتخر به، وأن يكون نصرا للدين وأن يكون فخرا لك ولأبائه. نعم قد يكون المرأة مخبأة أو مخبئة لك الفضل هذا وخبأ الله لك الفضل هذا. كثير من الناس يقول لما أعطاني الله جل وعلا هذه، لما اختار لي هذه، ولا يعلم أن الله على خبأ له خبيئة منها، وأن تكون المرأة على حسن الخلق الذي وفيها وفيها شيء من السوء، هو لا يرى السوء، وهذا ليس إنصافا، لابد أن ينظر بالعينين الجميلتين فيصبر عليه. وزاد قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وأعظم الخير الذي يجعله الله جل في علاه الولد الصالح، فيه خيرا كثيرا، ما قال خيرا كثيرا. نعم، وهذا إطماع للرجال بالفضل الكبير إن صبروا على الأزواج حتى مع الكراه، وما أعظم رحمة الله جل وعلا بالعبد إن أحسن إلى الزوجة. لما رأيت أن سلم طلق حفصة فجاءه الملك فقال ردها إنها صوامة قرن، وجاء حديث في إسناده في بعض الضعف. نعم، والآية تأمر المسلم أن يتمهل دون أن يتسرع في الطلاق. قال وإن أردتم استبدال زوج مكان زوجي وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منهن شيئا منه شيئا فتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. أي إن أردتم أيها المؤمنون نكاح امرأة مكان المرأة يعني وطلقتها يعني ودفعت لها مهرا كبيرا لا تأخذ منه شيئا ولو كان قنطارا ليس لك ذلك ستأخذه بهتانا وظلما وعطوا. وأنا أقول ولم تطلق تزوج عليها يا رجل إن أردت تزوج تزوج أنت أسد ضاري لابد أن تجمع بين الأربعة وهذا الشرع ولما توقف الشرع دعك من الجله السفاء الذين ينكرون ذلك ويعينون الرجل بكثرة النساء بل كان في الأولين يمتدحون بعضهم البعض بكثرة النساء. ابن عباس ماذا قال قولا فصلا ابن عباس ماذا قال قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال كنا نعد خيرنا أكثرنا نساء ما مات صحابي عن امرأة واحدة قط فلك ألا تطلقها وتبقي عليها إحسانا وتتزوج غيرها. لكن إن طلق وأراد الاستبدال وكان أعطى قنطارا لا يجوز له أن يضغط عليها ليأخذ منه شيئا لا يجوز له أن يأخذ منه شيئا فلا تأخذ منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ظلما ويصبح إثما مبينا. ولذلك أنكر الله قال وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذا استغراب وتعجب كيف تتعدى وتتجاوز إلى مهور الرجال مهور النساء وقد مكنتك من نفسها وقد تمتعت واستحللت منها ما لم يستحل منها غيرك. ولذلك حتى عند مسألة اللعان لما قال له مهري الفلوس المال الذي أعطيته له إياه فقال له السلام إن كنت صادقا فبما استحللت من فرجها وإن كنت كاذبا فهذا أبعد عليك عليكم السلام كافر لكن تأخرتم جدا رضي الله عنكم جميعا. اللهم أمين. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. بعد هذا الميثاق الغليظ بعد التمتع والخلوة بها واستحلال منها ما لم يستحل غيرها الإفضاء هنا قال ابن عباس معنى جماع ورأى منها ما لم يرى منها قط أحد ولا أبوها حتى في هذا الباب فليس له أن يضرها أن يأخذها أن يطلقها يكسرها بطلاق ولا يأخذ يعني ويأخذ منها ما أعطاها إياه هذا ظلم بين. وكان ابن عباس يقول الإفضاء جماع يقصد به الجماع والله حليم كريم يكني بالجماع وهذه من أعظم التكنيه أن يقول الله جل وعلا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الميثاق الغليظ إما عقد النكاح أو كما قلنا مسألة استحلال الدخول يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء اتقوا الله في النساء اتقوا الله في النساء. في رواية قال الله الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله بكلمة الله. إذا لا يجوز أن يتعدى وتجاوز على حقها. نعم. قال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ولا تنكحوا إن شاء الله تفسير بعض هذه الآيات ونكمل إن شاء الله يكون في الليل بدل ساعة يكون ساعة ونص. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء هنا أتى بالمحرمات التي يحرم على الإنسان أن يجمع أو يعقد عليهن. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان بحشة ومقت وساء سبيلا إلا ما قد سلف فيها ستة أقوال ولكن سنأتي يعني الأهم منها أي لا تتزوجوا بزوجات آبائكم بعد موتهم إلا ما سبق منكم في الجاهلية فإن الله عفى عنه فيقول إلا على بابها في استثناء يعني ما قد سلف فإن الله عفى عنه عفى عنه وانتهى ولا تستجدوا لا يستمر وأيضا يعني لا يستمر ولا تستجد ولكن عفى الله عما سلف. وأيضا قال بعض العلماء ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا هنا بمعنى ولا ما قد سلف إلا بمعنى ولا ما قد سلف يا عم النوبي أي كذلي يعني هتأنزل طب بدي دقيقة بس ونزلته هات فين الكحول وافتح حاضر دقيقة بس قال إلا ما قد سلف يعني ولا ما قد سلف إنه كان فاحشة شوفونا زيادة أكثر من الزنا، إنه كان فحشة ومقتة وساء سبيلا، أقبح ما يكون وأشنع ما يكون، ساء هذا النكاح المشؤوم. ولذلك لما يعني كان رجل إذا توفي أبوه كان ابنه أحق بامرأته، إن شاء لك حال، إن شاء حبسها لنفسه، زوجها من شاء وأخذ منها ورث صداقها، وكل ذلك ظلم بين للمرأة. نعم. وأيضا إذا توفي يعني في رواية توفي أبو قيس الأسلط، قام ابنه يريد أن يتزوج بزوجة أبي، فقالت له إني أعدك ابنا لي ولا أقبل حتى آتي رسول الله فأسأله، حتى تأتي رسول الله فتسأله عن هذا الأمر. فأتته فأخبرته، فنزل قول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، بل الحديث صحيح أنه ذهب رافعا الرواية برواية النبي صلى الله عليه وسلم، قال أين تذهب؟ قال أقتل فلانا، إنه استحل امرأة أبي، استحل امرأة أبي، يعني ذهب ينكحها مستحلا، فلذلك أراد أن يقتله على أساس أن هذه ردة، أن استحل ما حرم الله. فنكاح ما نكح الآباء لا يجوز بحال من الأحوال أنهن من المحرمات. قال حرمت، وطبعا قال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيل، أفحش وأشنع ما يكون، لأن يستحيل شوف المرأة قالت له إني أعدك ابني فكيف أتزوجك. نعم. قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم. حرمت هنا بدأ المحرمات، المحرمات من النسب والمحرمات بالسبب، محرمات من النسب وبسبب، والتحريم الذي يقدم والتحريم على التأبيد، التحريم على التأبيد. نعم. فالمحرمات من النسب سبع، وهن الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، كما صرحت الآية بذلك. فهؤلاء يحرم نكاحهن بسبب القرابة والنسب. والأمهات يدخلن فيها الأمهات وإن علمن، يعني الجدات. والبنات يدخلن فيها بناتهن، البنت وإن نزلت. والأخوات يشمل الأخوات الشقيقات، والأخوات من أب، والأخوات من أم أيضا من أي جهة كانوا. والعمات يشمل أخوات الأباء وأخوات الأجداد. والخالات يشمل أخوات الأمهات وأخوات الجدات. وبنات الأخ وبنات الأخت يدخل معهن بناتهن. ثم ذكر بعد ذلك المحرمات من الرضاع، وأخواتكم من الرضاع، وأمهاتكم، قال وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. وتحريم الرضاع هنا على خلاف كبير بين العلماء في التحريم، لكن الأصل العام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. تفصيل التحريم، لأن هذه مسائل فقهية لا أمررها هكذا، تحريم التفصيل في الرضاع يكون إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسنات. يعني قصرت معكم، لكن الحلقة ابتدت